يا بابا وانا خديم رسول الله لا رضاني. يا بابا وانا خديم حبيب الله سيد رجالي. أجيني يا بنت رسول الله داوي عليلي. الصلاة على النبي لادي يا القاعد غير نشوف خلاص مشي له بالمال ليه صدوا بالعادة أسبان قبام علىها غير غير يا ولي الله اليوم يا ساديري صوفي منامي لعل في السماء يدير الغمامة رسول الله يا عريس القيامة حبيت نشوف النبي النظر في حروفه ونشوف ليلة التنين محمد هو وجبريل ونشوفوا ليلة الثلاث محمد في جنة سويبة النبي في منامي والناس نايمة صلي وعلى أبو فاطمة يا ربي ونشوف البيت في منامي والناس نايمة أشرق نور علينا محمد سيد الرجال نبينا بالبراحة سنرى اشربوا كاسو يا الناس جيلالي كان غير صلى عليه ما خلق العقلي غير حمد سيد الرجال محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربين ومن عجمين الله الله الله الله مولانا حبيب ربي داوينا صلى على رسول الله الحبيب قرس عينيا النور طالع يتلالا من قبس العربي لمجد خلي سني في دلحالة اسبيتني يا محمد إذا ذكرتك يا لمجد أصيب راحة في نفسي لولا حبيبي محمد لا كان عرش ولا كرسي طلع النهار على قمر ولا بقى إلا ربي أنا صارت محمد ولا سكن لي في قلبي طلع النهار على قلبي حتى انظر سبعيني انسى دليلي يا ربي انسى ولا مني فيا يا المصطفى ويا الممشد يا المصطفى يا الممشد وارفق بي عادي